بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بردوامي التوفيق وعونة إخوة تبارك وتعالى لشرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم دايدا براني كيزورك بهي عارض بيشاتي كوان لما أنتواني أما ولا خزمتان أبي دو يوم أمام قصورة إن شاء الله دسكين وبا أو شوني في جيشتوين كبرتي بلا بابو فضل الاختلاط بالناس وايا هاي نبي بابو فضل الاختلاط بالناس إما بابي بيشو أجر سنجي بدن بريتي بلا بابو استحباب العزلة عند فساد الناس عند فساد الزمان سنة إنسان لخلق دور كبيتوا لكانتي أوي الزمان خراب وتمان تفصيلك من دا لسروي أصل تيكلاوية يا أصل دور كوتنواه عزلة يعني دور كوتنوا لخلق إنسان بتنيا بيجي انفرادك عزلة يعني انفراد أم بابا بريتيا لبابك طواوكري بابي بيشوه سنجدن بابي بيشو بريتيل عزله سنه الدور كويتو لخلق كاتك زمانك فيتنه ابو خلافه ابو زوري تياب ام باب بريتيل فضل الاختلاط فضل تياك الله يكردني خلق كواتا لبي الله دور كورو ليرى الله تياك الله يكرد كام ينطوى اگر سيري كي دش بيقني قسكاني تفصيلك من داوت من اصل ذنك اللي يدي ما اگر شي ما هو كزوري شان مانيكو شان رجيكا وثمان أصل لا يادم تجاري في شو شرط وجوه وده وبسي أنا كرت تكلاي في باش لبلا ما بزاين خراب توشي فيت نادي وناسي خود أو أها يا سبر سيارة كم أمي أصل اختلاطة يا أصل دور كوتنا وتن يا أبونا اختلاطة أحسنت أي قرف فيت نبو أصل اختلاطة يا أصل دور كوتنا ويا أصل دور كوتنا أحسنت لكاتي فيت نبي أصل اختلاطة شكاتي يك باش تروح يدور كويتو أكاد كاسك الله خوي أمين نبيت أو كاتيب أن الزمان كفيت ندروس بيت أي قر هاتو فيت نجبو شكات يا باشا تيك الله يبكي كات الله خود أمين بي أو كات توبي أفر من بتشاك ونهي لخراب أكي ما تفيت نجبي أجر تو هل نسي فر من بتشاك نكي تنهي لخراب نكي ساحك أبو خراب كلام شو الله به أو سا ما دام بتمند بخوتي أريد الساحك أو فر من بتشاك ونهي لخراب أكي أجر أمدت أنا نو تنيا كوتن باشترى بوين نفوتي ما دام ناتواني خلق لفوتان رزقار كي باخوتش نفوتي دور كوره خوت يقولك ابو كسانه كبطوان الخوين رزقار كان لفيتنا بي ليدا فرمي بابو فضل الاختلاط بالناس فضل تيك الله يكردني تيك الله يكردني خلق كي عند السلامة مما ذكر في الباب قبله لكاتك سلامت بي لو شتاني كباسك الا بابي بيشو اوسا فضل هي تيك الله يخلق كي دليل الشيء لسر فضل الاختلاط ليرا آية وحديثي لبارة وناية يعني آية ابن بني نبي آياتك عامة بلام حديث مانية خاص لسال أنبابة بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو إيمان داريك وتيك اللاوي خلقك أو صبر قليل لسال أعزاريا باشتر لو إيمان داريك وتيك اللاوي خلقناك وصبرنا قليل لسال أعزاريا ولا يصبر على أذاهم صبرنا قليل كواتا باشتر تيك اللاوي بكي نقدر كويتوا مگر پیش اشتگ بیتا پیش او سادوره کبیتو باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم لا من آوات تحریکی کردو لا ایو جوایا فضل و حضور جمعهم آماده جمع مسلمانان بیت کوبنو ایکا شوین ایکا سردان ایکا شتیکا لوشتان ایکا جمع مسلمانان بجداری بکی و حضور جمعهم جمعي جمعة به باش داري بكي لجمعي إيمان دارانا جمعي مسلمان هنا جمعة كانيا بريت جمعة وجماعاتهم وباش داري جماعاتي مسلمان كي يعني بينش فرزكو حاوشي وكان جماعات جمعة وجماعاتي مسلمان هنا فكي أما باش داري ومشاهد الخير هلوها باش داري مشاهد خير كان بكي أو بوناني كوبو نويتيايا وكو ججنكان و حوشوی جشن کان که مسلمانان کو ابنوا بجداری کی لگل مسلمانان و مجالس ذکری معهم اسال الله بفضله و کرمه مجلس مجلس ذکر به بجداری پیل مجلس ذکری مسلمانان مجلس ذکری مسلمانان است مسلمانان و نکو بنتو ل مزگوته کاملا که آن کو بنتو ل مزگوته مجلس ذکره باشه ل مزگوتی تر ل مزگوتی تر ل مالک کو ابنوا أفرمي ومجالس الذكر معهم هل واتي كلاوي بين مجالس الذكرى وعيادة مريضهم نخوش كان سرداني نخوش كان كي نخوش مسلمانا وحضور جنائزهم طبعا حكم إمانة من باسكت مجالس الذكر مشاهدي خير جمعة جماعة عيادة مريض سنة يا سنة دنيا حضور جنائزهم حكم كيشيا بجداري جنازة كان إيمان دارن كي لا يمنها رأون ديه ناوة نسخة كي بعد السي من نسخة ابن الجوزي لا يوها رأون ديه أزيات له لهني نسخة نسخة كي ابن علان نسخة كي دار الخير من دايا زيات له ما شاء الله جاء قال لا تاني إضافي كي يقول إن شاء الله شو كان نسخة كي ابن علان رحمه الله زيات لي تيايا ولي رش أو ملاحظة يكتب يبدأ زور جر يعني بينوما برسالك ليلة حتى لماش لباري باشترين شرحي رياض الصالحين وطلاب علم جواب دنورن باشتري شرح شرح كيش عثيمين اللي سر رياض الصالحين براسي قمان بم هني شرح كان بيني به يا همو شرح كان نبيني به أقصاك وهروها لنا وشرح كان إيش همو شرح كان ينبيني به نشرح كيش عثيمين هم ينبيني وا وهنا لا شرح كان رياض الصالحين مو شرح كان ينبيني وا والله أعلم أنكو زموني خوم وخبري خوم ك لنا وشرح كان رياض الصالحين تماشان كردوا تماشي كنوز رياض الصالحين كردوا وتقريبا ذكي هش مجلدي تقريبا خندومته ب يعني بقشتي يعني هني شون بلوشين بخندوته بلان بقشتي هش مجلدي بخندوته كنوز زيارات الصالحين هل وها سي مجلدي رياض الشرح حكي عثيمين من تقريبا خندوته سي مجلدي الشرح حكي شيء عثيمين بخندوته هل وها بهجة الناظرين كي سلم هلالي أو سي مجلدة مجلدي كان من تقريبا خندوته وهل وها لو شرحانيتر كهبي معروف به أو ابن علان أو ابن علان تقريبا شن مجلد يكي لا يدمني بس شن مجلد يكي مخندوتو باشترين شرحينا هم شرح كان شرح ابن علان باشترين شرحينا وشرح كان شرح ابن علان سرباري اختصاري مقصدي كتابة كتبي الله شوين يكي جينا هي الله بدرونا كاتو أو أسلوبنا للاي بهجة الناظرين للاي شرح رياض صالحنا كي عثيمينيش أم شرح تريه غير أو أم معروفة كان أم معروفة كان أو يك معروفة أم سير شو شرحها غير وشرح تريه هيك يعني أو ينكردوه ما يش شيابي بحس كردن به شيابي بحس كردن به بويا شرح كي ابن علان باش ترين شرحه يعني أجر يعني بيري استم هبوا هل سرت أو سر شرح كي ابن علان بس انكرده كردي بوتان وبس ما كربته زور ملخص ما بس كاتب يعني وزور دريج في ناته هني جارني من هني مواضيع لغوي ولازم مخشري وغير لازم مخشري وهني شو نقلك هني جاري تطرقك أبو هني الروايات زيادة من الروايات ترى عمل جي فيك يعني شرح الزور بخت وجوانا شرح كل شيء عثمان قصية لا درس كلا أو تكتب أو قوتي دانية أو قوتي دانية هني فائدة بنرخي تيعي لشأني كم ناكم وبلام لا شاو شرح حكي ابن علانة الراسية وكو شرح حكي ابن علانة نابت وواش بيش ما أوي باي كردو شرح حكي ابن علانة زور باستي ليه والناكرية بريتي لهني شوين لمسائل إيمانه لمسائل أسماء وصفاته بابلين تشي أكا ابن علان تأويلك بون لا يحبهم يحبون بون من لو شون أنا الله يثيبهم غير باداش أنا داتو باشا وهو شوي أو أنا أو واي كردو بلام أو نابت مانع أو إسفادة لو كتاب النكري إسفادة لو كتاب النكري كتابك ما شاء الله بركته بلام أو شوناني بلاحظيت يا أكري جاء إضافيك إلى نسخة كان ترى قال لي إخوة إضافيك أو شو تاني ومواساتي محتاجهم هل وهاب بدن بون بابي مواسات ما خلنا دايت عن بابي مواسات بابي مواسات وإثار جن بابي كي بيش أم باب أبو لم باب نزيك أنا مواسات محتاجهم بدن بوني محتاجة كانيا بتن وجوني محتاجة كانيا وإرشاده يا وإرشادي جاهلهم كسك النازاني فيريكي علم فيريكي الرجاية بشان دي أما أخلاقك إسلامية إسلامانة يعني أخلاقك مسلمانة بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم في كردن القرآن رمي بو كردن كإرشادي جاهل كين جاهل بالعلم جاهل بالرقابانة لهر بوارك بي لبواركاني نزانين بو الدكتوريك تيتلاد مسلماني إرشادي كي بي بالله يجيب كاتشينة كاتشيب وخوا تشينة خوا أبي نصعد حبيبا إلى آخره وغير ذلك من مصالحهم وغير أمش لمصالح مسلمانان سنة أفضل باشترى اختلاطنا كي تيكلا بإيمان داران كي تيكلا مسلمانا كي لمشتانا غير أمانش لمشتانا كمصلحة إيمان داران تيدايا بوكي لمن قدر على الأمر بالمعروف وكسي بطواني فرمان كابا تشاكا ونيب كالا خلاف بس يم قيدة مانك كسي نتواني فرمان كابا تشاكا ونيب كالا خلاف بادور بغري باشا وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى هم خوي آزاري بخلق نبي وهر وها صبري شي بلا سر آزاري خلق هم دو خالص ورقل قلت من أبي تو خود زرد بخلق نبي خلقي زرد يان بوتهب وبي صبر دبي أقل صبر ناجي لسا زرد خلق دور كورو لخلق بتاني هذا أفرمي يعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار اختلاط بمشي وازيك باسم كرت بمشي وازيك باسم كرت بمشي وازيك باسم كرت شيء بجداري بك إلى خير يعني لجزنيا يعني لجمعيا يعني لجماعاتيا يعني لججن كان يعني سردان خوشيا يعني وإلى آخره أبمشي وازا هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولي مختار قولي هل بجير دراوة كبير مالي خواي صلاة وسلام صلاة وسلام خواي لسربي لا سريبوا رسول الله مش تاني كده يعني كده بجداري جمعة بجداري جماعات ججنا كان مجلس ذكر سرداني نخوش بجداري نجي جنازة شو نكوتني جنازة بنت موبوني هجار كان يان الرين ما يكدي جاهل كان يان وإلى آخره أما نهب ويا نبوة ويا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه همو بيغولاني جربهم تشنو همو أمشتانيان بو بيغمناني خوانا وقوم بيخوانا أقر بيغمناني خوانا قوشتا قير بوايا كي أياني ناسي كي بقى نوازي أن يبيس وكذلك الخلفاء الراشدون هلوها خليفة الراشد يكان يجبها ما شواس هلوها خليفة الراشد يكان يجبها ما شواس لسال أمبو جمعيان بو جماعتين بو إلى آخره ومن بعده من الصحابة والتابعين أواني دواء أواني شل الصحابة والتابعين كان لسأل همان رجك شون ومن بعده من علماء المسلمين وأخيارهم دواء أواني شل علماء المسلمين خيرو أخيار جمع خيرة بتجديد ياك باشا بل تيرا كسا باشا كان لسأل أمر رجك وربع زجونة الربع وهو مذهب أكثر التابعين من بعده تابعين الزور بين لسأل أمر نكزوري كان زور بين أكثر التابع أكثر التابعين أمش بلغي لسأل هيا غير أميوتوا تيتي الأحسن والأفضل الانفراد والعزلة بلا من قول مرجوح الا بلا بل ام قول راجحة كوا اثار كان شاهد لسري امش بلقي لسري كلا خلافة شيء كين سري دليل كين سري قائل كان ناكين دليل كان شاهد لسر شيء واقع شاهد لسر وي ام مذهبي بيشوى بقوة لتا ام قيل ليك وينوت ونقل بري قيل لن بري دليل كان ين دليل كان ين قوتين ين وبه قال الشافعي ابم قول الشافعي فتوى اداوه ولسر أمر رأيبه أحمد وأكثر الفقهاء أحمد وزر بي فقهاء كان لسر أمبون لسر أما زبت جنة الريوة ورضي الله عنهم أجمعين رسالي إخوة لها الهمو يعني لسر أمر رشكو ربازا رويشتن لسر أم قولا رويشتونة الريوة قال تعالى هيك آية هيني وتعاونوا على البر والتقوى يا رمتي يكتر بدن لسر البر والتقوى وشعك كاري أم آية طبعا سبحان الله همو حال إنسان يباس كردون حال إنسان لدو خالو لدو حالو خالو حالة بدرنية حالي مع مع مع الله لقال حالي لقال كي مع الناس لقال خوا وتعاونوا على البر وتعاون يا رب تيجي من لس البر وشاك بزن شي شاك يا لبين خوتو خلق أمان وبيني خوتو خلق بير با بير وشاكل بي بزقد بي لغل براكات اما بيره بزقد بي يارمتي در با هاو كاري با دسي يارمتي بو دريش بكا في وستي كي هي برو دميوا داو يارمتي اكتاكا يارمتي بدا اما بريجي لو تعاون على البر لغل خلقا يارمتي خلقا دين دسمان بارا بو خلق وتعاون على البر لسا البر والتقوى بريجي لبين اخوة اخوة هرش ديك مصرف هيتش اخوايا تقوای خویتی دافک لی دور کورو مع طاعته دسی بابو انجامی بده و برتری لو تعاون على البر و تقوای که ابن قیم فرمیهم اسلامی کوکردوت آیته او قولی کن زیر لو قوله فرمی و الآیات فی معنا ما ذکرته کثیرة معلومه فرمی و هجوها آیات لم معنای میکا باسم کرد زور زوره معلومه كثيرة معلومة آيات كان زور زورا معلوم الناس لا ومعروفا لا تباريكو يعني لباري أويك وا لباري أويك وا هركسة كإسلام هاني داوين بو اجتماع بو برايتي بو تيكالاوي يكتر نقدورة بريز بي نقهجري يكتر كي نقسلام لي يكتر نكي أما أصلا كي لم أصلا لا عدين أو كاتي كسانيك دن بدن لبرايتي مسلمان لی دور که اینو با اوی چی نکن؟ با اوی برایتی که من تیک نچوی با اوی برایتی که من تیک نچوی نگ بی با او بناوی اوی که تو با اوی برایتی تیک نده خود تی برایتی تیک دی هر بویا اهلی سنو جماع رحمهم الله تعالی و وفقهم الله وسطو ناوان گیل لم مسلا حساسا هستیار گرنگ آنا اوی جو تانی لسر اصلا کارو نر ریو اصلا که اختلاط اطیکالاویه حالی هی راست یکی تو بودی، برای کانم مبدی نبوقیه تو، مبدی نبوقیه تو. اگر هر بورش داره کان ملتزم کان هت بی، یعنی کوتا او قرآن بوده تو. ابو باسی زیناک، ابو باسی دزیاک، ابو باسی اشتناک. کوتا لکومال جای مسلمان نام شتنا عبیت. چون معالجه کی؟ اگر تو هر کسی ریشی نبود رفیقی نکی، هر کسی پایلر دانا سلامی لی نکی لی دور کیتو. ای کی قصه خیر مالی ابو بیسی؟ ام دینه بدم کیه بگم؟ پیغمبری خواهد صلوات و سلامی خواهد لسر به پانش موسی رشد لای فرعون رشد لای فرعون نصیحتیه کرد آموزش هاییه کرد بویا آبیت لسر رجکو ربازی قرآن سونه روی نریم رجکو ربازی قرآن سونه هن من دن بو اوی نفع من ببو خالق اما کی ل نفع که هن دن بخالق پاش جذبینو لشن حالتیه که هیچی گل آنها خوام نه توان منفع بگیرم، خوام پیوستم بنفع پیا گیرم دنیا اوسال شون خوام دانیش، که توان منفع بگیرم، آروم نفع گیرم، نفع گیرم بخشی از اسلام پیوتم، بالحکمتی و الموعظه الحسنه، هر وها کی نارم بگیرم، او کاتی که رشتم نفع مگیرم، نه توان منفع که بگیرم، تو آنام ایوکو خوام، بلام نفع کنگا، نفع کنگا، یا بونم نکسی که مفاسدی لیا که تو من تیک لایو کم. او سالید ولكم ولا بر مسلمان بوي مسلمان مغرور نبن بكسي خلافه جابوا يا فرمي والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة آيات كان زهور المعلوم بناوبان قلنا مبارو وهروها وتما لو آياتنا فرقال فريق ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير باخل كان يكتان هبه فرمان كان بشاكا خلق بان كان برو خير وهداية أروى فرمي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أواني بيخوش الكواب بيقريزي يجنقل نبينا إخوانك برتوازن يكيب لسلف رحمة بأفرمي والله هيتش قومك برتوازنا بن دوي بيغمرا كان إلا باطل كان حل سرك يبس الحق كان خلاف وشحناء وسيري أمتي إسلام تنكردوهم خلافة لنا أمتي إسلام يبوها مركز ريخوي في بشر ريخوي في خلاف ريخوي بصحة زاني ريبر أمريكي بباطل زاني بيو يخوي لزر راس الشقاء مكار بي أما وك تبديعك أما وك تفسيقك أما وك تكفيرك إلا كي نبي أهلي حق نبي أهلي حق نبي بالضبط والرابط يخيرون الريو أعلم الناس بالناس أعلم الناس بالله ورحم الناس بالناس لها مخلق زيادة الإخوان ناس وبرامبر بخلق يجب رحمه أما النبي يقصد بالأجيال ما نبرزان أبي لك الردوما نرمي ذاته آية براسية ما أعلم ترين خلقين بخوها بسبب الأخو ممكن آية ما أرحم ترين خلقين برامل بخلق آية وين أقروانين بمراجعي خو ممكن أقرواشي نبا حملي خواب كينو بردوان بين وزياتر كين لو بارا بويا أبي براسية ما آياتي وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين لأجيال ما نرمي ذاته أبي لجيان من رمضاته نابش عربيك آياتك بلا كتابك وما أنا طبعا هي موجودة وما أرسلناك إلى رحمة العالمين باشا إيما براسي نقمة يا رحمة بو خلق إيما رحمة يا نقمة بو دور بري خومن أبي بينا رحمة بو دور بري خومن والحمد رحمة بوين أبي الرحمة كمان زيادة تركين فلاوان تركين وكو خوي وكو إسلام شون أبا بيجيني وهلها كنتم خير أمة أخرجت للناس ولغلوا حديثك باسم وغير أو آيات وحديثان يجلن بارو زور باوند اكتفاءك بمبابا بابي كترفر باب التواضع وخفض الجناح للمؤمن إنسان خاكب تواضع لا شيء هاتوا لا هنا دانوا أندنوا هاتوا الله وضعه يعني داينا التواضع يعني إنسان خوي دانو يعني خاكي ببكردي يعني قوي كان كردي بس مشتي زور شو أنا خاكي بكردي بتواضع بتواضع بكردي بتواضع ودري خاكيبون إنسان خوي دانو تلا أسي خاكك بيت أسي خاكك ترفعنك بيت تواضع بلان بلي ترفع بلان بلي تعالية خودان واندن خاكيبون بلان بلكي خو برز كردن خو هلقشان خوفش كردن و بريتي ده بلان بلي تواضع إنسان چی بی؟ إنسان خاکی بی. باید إنسان نه لخوی خوی با گورب زنی، نه بلانبری خوی و نه بلانبری خوش، نه با علمی، نه با شرفی، نه با ناوداری، نه با بنمالکی، نه با زانستکی، نه با پارکی، نه با وی خلخوش یعنی، ولی الى آخره. ابی هیچ تقوال إنسان نکا ترفوعی بی، خوی با شب زنی، خوی لی بگوری. باب التواضع، فرقی بین تواضع خيني شي خشوع شي زور زي كليكو بلام شي خشوع بس بو بيني عبد خوابه كاردي خشع علي الله نودري خشع علي فلان ودري خضع علي فلان بلام خضع عام ترى بو بيني خواه وبو بيني انسان عبدش بكاردي عبد خواه وعبد خلقش بكاردي قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لاياتك ترى للمؤمنين خضي جناح هنيك للمفسرين فرمنشي لأن ما بس بيش يعني نرمونيان ببزهي برحم با فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وهي الرحمة إخوة نرمي لقال يعني أقل ترقبوا أي لانفضوا من حولك دوري عليك شو ركرتي أفرمي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين خفض جناح دبي بال الدانوين الله بال الدانوين بلان بتمان بس بيجيها لمهربان يبون لقل دور بريخوتا لمن اتبعك من المؤمنين بلان بلبا إيمان داران إيمان داران إيمان داران إيش المرتبة يكن إيمان داران هي إيمان داري خيرات شاكينا وإيمان داران أو من بابي أولى أبي رحمتك ومهربانك بلان بلي لو بري أبي بقولي إيمانك شوف فلم من المؤمنين باشا ان جادين سر بيد وامبريتلا ويكا ايمانك يتيك الله ويكردوا خرافيتك الكردوا ايمانك يتيك الله بتشي بتاوان ام شر خفض جناح من بويه خفض جناح من بويه بقوريتا وانا كشي نصيحتي اكين وانا مش غالي اكين وبيبيس كان رقيش بين قال بقوري او توانك تياتي والله نكسي مي ظاهر ما بي نقنا ونشان ما بي بريت بي للرقيب لغ الايمان دارا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين او للمؤمنين لا ايات كثيره فرمي اما بريتيلا شي لفساق تاوان بارا ان جاجي مبتدعه مبتدعه هيك بدعك كفري نبت مبتدعه لا بدعه كفري نبت اكو اهل بدعك معروف معلوم واوانش كخلاف الى الكفر هذه سنه ما دام مسلككم مسلك خلاف اكو خوارج اكو جهميه كان اكو شيعه كان كمان خلاف الى باري انا ابي خفض جناح ورحمة بون لقل يانا بقويري أو إيمانيتي عند أهيه أقل بيمان وابو مؤمنا بلا مؤمن يكن بدعي لقل تيكلا بدعيك هات تقوشتو تأسي أو فرق إلى بدعة باق أندازي أو توز إيمانيتي عيتي خفض جناح معنا بيت وبا أندازي أو توانيتي دايا غيرضت معنا بران بري أبيت أقل بيويس بلا بويا فرميشي واخفض جناحك للمؤمنين أمش تيت يا دايا خفض جناح ما نبي برامبر بكافر كان خفض جناح ما نبي برامبر بكافر كان نبي برامبر بكافر خفض جناح ما نبيت إلا إذا دعت الحاجة حاجتك بيوستيب كا أو سا خفض جناح ما نبي برامبر بويش بويه دادو لدوب يومري وعي صلاة والسلام لهني موقف أو شتيفير كردوي صلاة والسلام إخوة إلى سلبي وقال تعالى آتي كترهيني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أي أواني إيمان دارا نركز لأيها الذين كي هل قريتوا باش غزبيتوا ولا الإسلام لسرت إسلامكم بل قال كرانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون خايك ولا خلكان يخش يعني أنش خايان خش حبك متبادل حبك يعني الله يحب ويحب خش يبي وخش يبي يسري شتاني كخش وعبدانك يجي خايان خش تبارك وتعالى أم عبدانك خايا هنيو أيان خات الشين يا عبدانا شو هن الصفات يعني شيء أذلة على المؤمنين يعني شيء كيف يمر أذلة على المؤمنين يعني ذليلا ذليلا برامبر بإيمان داره خفض جناح واخفض جناحك للمؤمنين أذلة على المؤمنين ذليلا برامبر بإيمان داره عجبا يعني خوارج كيان قال علي رضي الله عنه كيلا برامبر فرمي بلقوا بيغمر صلى الله عليه وسلم وصحابة قول يعني لو باره يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أذلة على المؤمنين لا تقول القرآن لا يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية باشا بوي ما دام القرآن لا يعني وتما شاكي أذلة على المؤمنين كافر كان يوزي هنا وهاتوا بشيء مسلمان كان مسلمان كان يشوكوا يسلم أيام بينا وش كان هذا مسلمان وكافر كان يوزي هنا أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين بعزة برامبر بكافر كان بعزة برامبر بكافر كان سرشور برامبر بكافر كان مسلمان هذا بعزتك برامبر بكافر سودكيش يبيني والله هاي تولاتك يا أوروبي عيب لني والله مسلمان جاسي بروبو ما كيبك تو الله يخ وهر شيء بس بعد دينك البويني نسأل بعد الإسلام ولا من برسن بلن توش دينك ده والله حالي زورك يا مسلمان نوعه وأوجد شنيه ضعف في شخصيته جاء ولا يدروا الناسي دروا يدروا الناسي وبلقي لوازي كسيته وكستاني كناوي لي بس صراحة بلش الدين يا كم حياة زرد لخوش يده زور برز حتى لو يدروا الناسي وكي كسب شخصيته وكسي كبير الرأي خوي برا صراحة دلو بري أو كسي شرمك الرأي خوي بس صراحة بلش ضعف في شخصيته كسيتي لوازي كساني كسيتي بقوتي يعني الرأي خوي أنا لين مسلمان الله مسلمان روداي خوشتان بود گرمو روداي راسخين ليك لوراتاني اوروبا كسيك تقديم الشركه يا كابو يتعين ببيت ام كسا لو اسنايك تقديمك تاوني ناوي يتولو بيني وبين مسلمان اوزا تلفوني بو كان دواي فتريا الله ناو داتو تولا شركه ابي مقابله بك ارات الشركه كا مقابله بك الله بيشو يقصب كان من يكشتي يمي بيتان بلا من براسي بو مسلمان أجر دينك الرجل لو يركسي مسلمان بيناتهم بشباب زين من مسلمان بوم. الله نقول الله يأمك يا شمال لغل زور كذا مقابلة ما نقول زور كذا تو كسر عن جريء نبون. إيه مش كسر جريء ماني ما دام أنا جريء ولا بيا أمشي أنا ريت وياي. سان جرأتي به. يعني أرتى شوينك أرتى شوينك وهيني براز. عيب اللي تبيش والله من مسلمان بي براز ناخو. هي أي سيني إذا بي رجيل وأي سيني خادي كفاني دوا تبرك يدا فايبو بارك يا خوتي جزاء دي بس أون ده دوزي جولة بي والله قوشي برز ناخم حرام مسلمان والله يخوشتي والله يا ما خف دول صوصة بدينك يا خوي بس ببيني أبو شو عزنيت نشانه وده الشخصية دو بيبكنا قياس بتقبو خوتان هركسي جريء نية لو تني الرأي خوي شخصيتي لاواز هركسي الجريء ولو تني الرأي خوي وخان شخصيته كسائتي وقوة الرجل الناس وفي أوتوز معلوماتي كمن عمل ذر الناس عزة على الكافرين وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى برد قال فرمي خلقنا إما يوما لن يرمي يدرس كدو أم يرمي يا آدم حوايا يا بس بيها مو بني آدم هم إنسان لتي يدرس بو لن يرمي جهر كاميان بي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا يوما كردو بشعوب يعني قلان شعوب يعني شعوب بريتي لشتا قولكا وقالي عرب قالي كرد قالي ترك قالي فارس قالي أرمن عزر إلى آخره وقبائل قبيلة يعني يهوس تيرا أما عشيرتي جافة أما عشيرتي أوي أما عشيرتي أوي وإلى آخره وجعلناكم شعوبا وقبائل غير مجهود ترى ولا سر شعوب وقبائل لتعارفوا بو لتفاخروا يا لتعارفوا لتعارفوا بو يكتر بالناس أما عربية وكردية وفارسية وتركية لتعارفوا من لتفاخروا كاكا من كردم هكا من أومة والله من أومة من العشرة فلاني نالي تعارف هيت زول قولي باشا كي اللي كامتان باشترن إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم برسترين تان لا إخوكي أو تان لها متن زيارة التقوى كارترين أكرمكم عند الله أتقاكم برسترين تان تقوى كارترين تان تقوى كارترين تان أم آية فيه أو يتدايا لسأل أويك هنقل علماء نقلك وإن كان بعضهم ينقل إجماع لا شك أحمد بن عبد الحليم في كتابه إقتضاء الصراط المستقيم باشا ينقل أن أفضل الشعوب العرب ونقله غيره كما نقله شارح رياض الصالحين في شرحه أقصد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه باشا بلام أم آية حقيقة أو قولا يكدر صفوة أم آية يكدر صفوة قولهم أو قوليك بيان وآية وآية أم آية السيدي بكان فاليوم دروس كردو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم واضحني لجي أولي كتوب الله فلان قوم باشر إلا فلان قوم فلان قل باشر إلا فلان قل أقل شيء أشلين أو نوايا دونال من حيث الأحد من حيث الجنس جنسي فلان قوم باشر إلا فلان قوم وكم الله أدي الله هنا حقيقة هلا قريوا أنا بيت على كل من أطوان بوشي وابو معنا باسي أو قصب كم كلو بالوا برشاهم كوتو لا أهلي علم وبوشي وازا توجيهي كام والله أعلم آياتي كتير هنا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى جاء وآياتي بيجوزه القولي بلا كان قوليك لهمو دنياها وشوينا بيني لهمو دنياها وشوينا بيني ماشي شكرا أم آية 1430 أو أندس على البيجة سودرها أو 1430 أو بريد لك وشي سيانزة صال مانية لهنا بلكو بانجاوانية بلي 1430 زي بانجاس على البيجة أو الرجع قصيوة لسال أرزانية أو الرجع موترها قصيوة لسال أرزا نابي بيادة كرابي لسال أرزا ندبيني ورش بيسيك بان بيج بيت برش بيسيك بان بيج بيت ناو دينيك بايا دار بي كويلة كويلة اشتيو هل نبو هل خلخو خيال اشتيو بو يقر كسي الله بالله لما في مروفة هيا لين ما في مروفة هزارو لا لا لا لا هزارو نوصطو سنة نتوى يقرتو كان دانيشن حرب عالمي لصال هزار نوصطو شو البنش كنت ايبيان زمان صلوا شلو ششو حرب الكويتاي في أنك شلو بينج بعشر شو كلا دواي حرب عالمي دانشنا ما دام أبو باق سكان الكويتاي في بينهم خمد درس ثلاثة والله بعشر تيجي أبو باق سكان ما دام متت أبا يعني حرب عالمي ليش ما كوي درس سكان بريتي بولا إن أقربهم عند الله يتقاكم حرب عالمي كتبوا أبي دو حرب عالمي تفرقن كدو حرب عالمي تفرقن ألين ناكر يوم فتري إن فتري أول شيء نجانيكم باكار يمكن يدروا هزبرين الشر شو كأولو با تواو تيكجو يعني إسا أني قويني سوريا أبنن بلاو بيتو سوريا تشلياتو هنيك شاري أولو با أولياتو خراب كاولة بيت حربي عالمية كم حتى دوم كم صالي بينا هزار نوصو شانزبو هجدكو تايبي دي باشا لو بيش دسبيكا طبعا لشانزي على هجدكو تايبي دي انجا دوباره لچلو شش اما گتریش کو تایپ یعنی فتره کی کما لو بین فتره کی کما بویا نهشت لپیش کوتن رگر بولا بردم اروپا لپیش کوتن بر رگر بولا بردم پیش کوتن اروپا بر پیش بر وضعیت بود یان بعد دانشین بخومن خلافت اسلامی روخا او هی له بشکی دا بشکی نسر خومانه او کو پی عقل بخومن دانش چی بکین یوتیان بنا تو یو گفتو کان روز کین تو یو گفتو کان یان روز ک وی حاول نه اندابی کنه شتی عالمی بو یتر شر لبین ولاتانه نمینت یتر دانش او بو نه تو یو گفتو کان یان روز ک ولاتان بلا بلا اتنا ام ولات او اتفاق او معاهدات امزانه ک ام پابندین بموهیا ولات بو نه تحفظ یبو فشتانی ک بو دجی مثلا بنا مکان او ولات بو یا اینه ک یبو ایو امزایا کم لکل فلان فلان خال تحفظ هم یبو نس السعودیه کوم له ولات عربی کان امزاین کردو عضویته او تو کان بلان بو نه نه خال تحفظ یان کردو یعنی فلان خال دجی بنا مکان اسلام لو موافق ناک هو بو حتى أنا بعقلي دانش نزور كذا برسيارك هو بعنقص أو بعسي كل هات مثلا بعسا الله بو والله تاني إسلام دواك بلا برزك يعني والله تاني إسلام للشر وعشوبا في اثنين من نواه أو بابو بيشكل أجر أو شراني حرب عالم يكانوا وحرب داخلية كان كلبين ولا تكاني أو ربا يهبو بردوام بوها والله أو بيشكلني أو ربا ندبيني كاتيكا أو ولاتاني إسلام ولاتاني إسلام لو شر أعشوبا كلا سالكاني سرتاي أو ربا يكلا أو ربا هبو لشر لشوني خوان بانترناش يعني يسومة إسلام لو خناغي بويا السبب الرئيسي والله أعلم دواي بشكر ابن أخوة تبارك وتعالى ودواي رونك ابن أخوة ودركونون لدين إخوة بريتي لنبوني استقرار لولاتان إسلام استقرارني بيشكوت لك ويبيت بوي هل ولاتك شري تابي برو دواه ديت هل ولاتك شري تابي برو دواه ديت بوي ولاتان إسلام برو دواه هاتم شكو شري انتيا أشو بيانتيا كابلا علم بيشكوت لولاتي او تتارك وصار فكان إلى ولاتي مسلمان انتاقيكاتو أي كي ولاتان إسلام استقرار كان بوي هاتن أو دولة تركيا كومل مرجان بودانا قرشي مرجع كان بيشتريش بلام أتا ترك دا سيكرا جيبا جي كردني أبي دولة خلافة بروخيني أبي بانلا بدي أو چوار خالة كومل خالة تريشي لغلا بو أبي بانلا بدي أبي خلافة بروخيني أبي دستوري علماني دابني أبي بابلين دستوري إسلامي لا دي بكيت دستوري هلو دستوراني ولاتاني أولوبا وقانون دابني وبچو دستوري سويس راي حاورد كرد دستوري ولات باشا خلافة الروخان وأشتهني كذا أوروبا ميجو أبي لابدي رجمي البابلم تقويمي أو الوهاب النوسين لا فونتي عربي وبابلم لا حروف عربي وبكت حروف لاتيني هم يجيب ذكر بو مرجع مصر يشبه مع شواس كاتي خياتنا مصر أوروبا أو مرجان يصير مصر دانا وتوانا بقولنا أبي تقويم مكان بكوري بيك تقويم ميلادي فلانش تبدو وكين دعوة قرض يكردو لأوروبانيان دعوة بيبو مرزوط يعني دين بيت يعني محاربك بتاخوا أوسال مدرسة كان هني شد لنبع بتانا وطلب أو ترى على كتاب كان منهجه طلب معلوماتك هبو ألم دنيا شيء أبو زري والله وبالله وتالله زوري إلا خلق نازل أمر رسال أرزة شيء أبو زري فالنازل أمش شر وشورة شيء هيتشي نازل نيتشي هم يسلسلية كبراك أنا برو لتريج هاي مجوبي والله سلسلية يك يك بتشران لبينيني يك بتشران لبينيني كاتي خوي شون ليبيا داقير كرا عمر مختار او يك يستها ماشم تيهن برناوي تلو برناوي تلو هاتو كاس بيوانيو داقير كردني عراق بدل لإحتلالك ليبيا واحتلالك بريطانيا لسال هزار ونصو تكان هزار ونصو تبدو هزار ونصو دواي هجدك هاد عراقي داقير كرد هذا العراق كذا واي بي وانو امس اندوس ام دو انا دو سلسله نينو ياكو هم يك سلسله هم يك سلسله دور ودري ايش عبر التاريخ زوريك لو لاتاني اسلام حتى استجاني هني ولاتي ولو لاتاني اسلام باجد على فرنسا احتلال يوصل دمتاني احتلال يوصل دمتاني حتى هدني شوني استاذ سرب تركيا هلا ولاتي ترى سرب تركيا كانت هي دولتي عثمانيه تاع ازا بنايو دولة عثمان أو أم ولاتك يسهي دولة عثمان زين بوشن دولة دولة عثمان هي بوشن دولة بشو يسسير بك نزيكي سي تشل دولة دولة عثمان ككاتي الرخاء يكس ما نشانه يكس ما نشانه تشل دولة يك هم يبوت دولة بشو بشو بوشي فرق تسود تفرق دروسك تأخذ بيتا سيادة دروسكي وبيتا السيدي خلق ويقول موفق مكة وما اللي بكات يمان جيني وأقدر من لويك وا دينك من دعيتي من ليك ويقول موفق مكة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.